حايل نظر عيني وهي روعة سنيني. لا يا بعد روحي وكل الغلا فيها، لا يا بعد روحي وكل الغلا فيها. حايل نظر عيني وهي روعة سنيني، لا يا بعد روحي وكل الغلا فيها، لا يا بعد روحي وكل الغلا فيها. فيها الجمال الوان وفيها الكرام عنوان، عشق وغلا انسان حاضر وماضيها. فيها الجمال الوان وفيها الكرام عنوان، عشق وغلا انسان حاضر وماضيها، عشق وغلا انسان حاضر وماضيها. معلوم من حبه واللي مش الدربه، دام الغلا طبه معلوم مغليها، دام الغلا معلوم من حبه واللي مش الدربه، دام الغلا طبه معلوم مغليها، دام الغلا طبه معلوم مغليها. جواه وحساسه والحب في ناسه، دراه ألمسه واللي يسكن فيها. جواه حساسه والحب في ناسه، دراه ألمسه واللي سكن فيها، دراه ألمسه واللي سكن فيها. الضيف به منزل جود العطاء بالحن، وذاك الغلا لازل ينور لياليها، وذاك الغلا لازل ينور لياليها. للضيف به منزل وجود العطاء بالحل، وذاك الغلا لازال ينور لياليها، وذاك الغلا لازال ينور لياليها. يا مرحبا فيهم بالحب ندعيهم، أهلا هلا فيهم بضيوف راليها. يا مرحبا فيهم بالحب ندعيهم، أهلا هلا فيهم بضيوف راليها، وأهلا هلا فيهم بضيوف راليها. راليها تكتب معانيها، حايل بعد روحي كل الغلا فيها، حايل بعد روحي كل الغلا فيها.